بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله، وينهى عما يبغضه الله ورسوله. ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه القاعدة الآن. ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه، فتارة وضعف إيمانه كما ضعف الإيمان اتبع الهوى أكثر. نعم. فتارة تغلب عليه الرأفة، فتارة تغلب عليه الرأفة هوى. يعني إلى الآن ما زال يشرح قوله تعالى، قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم. وتارة تغلب عليه الشدة هوى، فيتبع ما يهواه في الجانبين بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فإن الزنا من الكبائر. وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائر، فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة، وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش. فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه. ولهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل: ألا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. نعم. ولا يصر. ولا يصر على صغيرة. يصر. ألا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. وفي الحديث المرفوع: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اللي يسمى هذا شرك المحبة. ومن ذلك مثلا لو علاقة محرمة مع امرأة أو غيرها وتطلب منها أن يشرب الخمر، فمن حبه لها يشرب الخمر، هذا والعياذ بالله شرك المحبة. نعم. ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان. نعم، هذه قاعدة. نعم. يعني هذا اللي يذكره شيخ الإسلام واقع كثير في عصرنا، خاصة مع الجوالات. تجد في بعض جوالات الناس صور نساء وصور كذا، فمن هذا الباب اللي يذكره تعلق القلب بالصور المحرمة. نعم. والله تعالى إنما ذكره في القرآن عن امرأة العزيز المشركة. حتى بعضهم يضع في الجوال خلفية من محبة المحبوب المحرم هذا. نعم. والله تعالى إنما ذكره في القرآن عن امرأة العزيز المشركة. نعم. وعن قوم لوط المشركين. والعاشق المتيم يصير عبدا لمعشوقه منقادا له أسير القلب له. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحدود: إن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، فيما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى وهو يعلم ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مسلم: ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فالشافع في تعطيل الحدود مضاد لله في أمره، لأن الله أمر بالعقوبة على تعدي الحدود، فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة. نعم هذه قاعدة. نعم كل هذه قاعدة. نعم فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور. أنت تأخذ أي مؤمنة؟ فلا يجوز أن تأخذ المؤمن لا العكس. فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة. نعم وجماع ذلك إلى هنا. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.